يجوز بتخرب يجوز هذا يجوز. لكن هنا علب بعلب، لاحظ أن هذه المسألة في علب بعلب وبرطب برطب خلاص. ثم الثالث المصنف العنب، عنب في رطوبة الدرجة الأسفل. ولذلك العنب ولا البطيخ؟ عنب. ولذلك ممنوع. البطيخ عنب في الداخل. لا ليس لنا عبرة في البطيخ بالداخل، لنا عبرة بالخارج. هذا في خارجه ما في رطوبة. جاف. عنب جاف في الخارج ليس لا. عندما تقطع هو في داخل. بسيط. غير معتبر. ثم استثنى المصنف مما سبق قوله إلا اللبن. اللبن بس، اللبن يجوز أن يباع اللبن بمثله، فإنه يجوز بيع بعضه ببعض قبل تجبيله، قبل أن يصير جبن، ماشي الحال؟ إذا يجوز أن يباع اللبن باللبن، اللبن بالإيه؟ باللبن بس. هذا مستثنى بالنص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والأقط بالأقط لبن، الأقط هذا اللبن المجفف بالأقط، هو رطب لكن يجوز بيعه لأن النص ورد بها، ماشي الحال؟ قبل تجبينه، قبل أن يصير هذا اللبن جبن جبن جبنة. وأطلق المصنف لبن جاف ولبن عادي، هل يجب أن يكون تماسل؟ نعم تماسل، لابد من التماسل ويتحقق التماسل. لبن جاف لا، لبن جاف الذي يفرن يدعون الماء يفرن لبن صناعي. نعم. لبن هذا لا، هذا هذا يتكلم عن اللبن الطبيعي. لبن بلبن. لبن بإيش؟ طازج. لا كله نتكلم هنا عن الطازج. وأطلق المصنف اللبن فشمل الحليب. تعرفون الحليب؟ والرائب. تعرفون اللبن الرائب؟ لبن الرائب. لبن الرايب. حليب هذا حليب. حليب هذا الذي ليس رايب، اللي هو الذي يباع في المحلات. حليب هذا لبن. لبن. لبن حليب هو هو. هو هو. لبن حليب هو هو. الرايب لبن رايب. يقولون لبن رايب. جيرو من الجيرو. أنواع أنواع في اللبن. أنواع في اللبن. يعني عندنا لبن حليب اللي هو اللبن الذي نشربه ونأتيه من المحل هذا يسمى حليب. وعندنا لبن رايب هذا اللبن الذي يكون في سمك قليل في دخان يوغر. ليس اليوغر ليس الزبادي، وإنما يعني هو نوع من اللبن ليس زبادي. فيها حموضة هذا يعني يريح الصدر. ما شربتم لبن رايب قط؟ نأكل بنفس تفعلون رايب بنفس. هذا اللبن الذي يخض تعرفون؟ كان عندكم في السابق النساء الكبيرات يأتون باللبن ويخضونه هكذا. أيوة يخضونه. هذا يخرج. أيوة هذا يخرج منه لبن يكون سميك قليلا يكون في سم. يقول يشمل الحليب كل أنواع اللبن، الحليب والرايب والمخيط والحامض. المخيط الذي يخض الذي يخض بصورة أكبر من غيره، والحامض الذي فيه حموضة لبن فيه حموضة. والمعيار في اللبن الكيل، يبقى المعيار الشرعي في اللبن هو الايه؟ الكيل ليس الوزن، ليس اللتر، يبقى المعيار فيه لتر وليس المعيار فيه كيلو، هذا المعيار الأصلي في اللبن. حتى يصح بيع الرائب بالحليب، لبن رائب بلبن حليب يصح كيلا وإن تفاوت وزنا. الوزن يختلف لأن اللبن الرايب يكون ثقيل واللبن اللبن الحليب يكون خفيف. فإذا وضعت هذا كيل وهذا كيل مساوي له متساويين يبقى يجوز كيلا بكيل. كيل لبن رايب حجمه يكون أكثر. لا أنت تكلم على نفس الحجم، تيجي على نفس الكوب. هذه كوب هذه وهذه، يبقى هذه كيل لبن رايب وهذا كيل لبن حليب. يجوز يجوز، ولكن في الميزان يكون الميزان هذا يكون مختلف يقال من حيار الشرع. يبقى هذه مسألة ثانية. يبقى لا يجوز بيع ما فيه الربا بجنسه، يعني من جنسه طم برطب أو رطب برطب، عنب بزبيب أو عنب بعنب. لكن زبيب بزبيب يجوز،

يعني دخلت النار من أجل أن يميز فقط. يعني يقول تمييز يعني الفصل. أدخلنا العسل، يعني العسل الأبيض، عسل النحل، أدخلناه للنار حتى النار تأخذ الشمع بمفرده وتجعل العسل بمفرده. هذا يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، لأنه ليس للتغيير إنما فقط للفصل، فقط الإيه؟ للفصل. كالعسل والسمن صح السلم فيه. يبقى الشرط الثالث السمن للزيت. السمن تعرف السمن؟ تعرف الزبد؟ الزبد. والرابع ألا يكون المسلم فيه معينا بل دينا. المسلم فيه عندنا أركان السلم خمسة. السلام أركان السلام خمسة. واحد البائع، اثنين المشتري، ثلاثة الصيغة الذي له القول، أربعة المسلم فيه، خمسة المسلم. المسلم فتح اللام. يبقى هذه خمسة أركان للسلم: بائع يبيع السلعة، مشتري يشتريه، صيغة إجابة وقبول، مسلم فيه. المسلم فيه هو الذي سيعطيه البائع السلعة اللي هي المتأخرة. المسلم اللي هو الثمن. المسلم اللي هو الايه؟ الثمن. واضح؟ هو يتكلم الآن عن شرط المسلم فيه، فيقول من يقرأ؟ أن يكون المسلم فيه معينا، ألا يكون المسلم فيه معينا، هذا لا يكون معين وإنما يكون موصوف للذمة. لو كان معين يعني معين يورو احنا شايفينه، واحد يقول لك ما رأيك؟ أريد أن أسلمك في هذا الشهور، هذا مسلم فيه. إذا كان معين مشاهد يبقى هذا بيع ايه؟ بيعين مشاهد. أهو بالحديث ممكن أن أعبيه بطريق تلفون مثلا اتصل إلى نعم، المهم أنه غائب. لا، لو عندي موجود هذا الشيء أصف له لا يكون سلم؟ لا يكون سلم. لا يكون سلم. تصفه أنت ولا هو؟ أنا أصفه. أنا أبيه له عندي موجود هذا الشيء. صحيح. هو يرى؟ لا. المهم هو. المهم هو. الشخص نفسه ألا يكون معينا. معينا له؟ له. أن يكون معينا له. هذا الشيء موجود عندي. موجود عندي عند الشافعية يجوز، اللي هو السلم الحال. هو موجود عندك يجوز عند الشافعية. وثاني أيضا إجابة وقبول، مثلا أنا أشتري في دكان إلكتروني في موقع أنا لا أرى أحسن بعد، أنا أقل ضغط على الشراء وأطلب بالقرض من طريقة الإنترنت، ما في مشكلة. لا يوجد إجابة وقبول. كيف لا يوجد إجابة وقبول؟ يجوز يوجد إجابة وقبول. أنا العرض هذا إجابة لنفسي يقول نعم. فإذا المسلم فيه لابد أن يكون معينا، لابد أن يكون معينا. يقول الشيخ لابد ألا يكون معينا بل دينا، فلو كان معينا كأسلمت إليك هذا الثوب، أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العهد، في هذا العهد ماشي، ثوب وعهد، أقول سأعطيك هذا الثوب، هذا المسلم فيه في هذا العبد، وتعطيني أنت هذا العبد ثمن له، لا يصح إنه معين. هو يقول فليس بسلم قطعا، هذا ليس سلم، هذا بيع عين مشاهدة، ولا ينعقد أيضا بيعا بالأظهر، حتى أن هذا عبد وهذا ثوب. أنا معي الثوب وأخي عادل معه العبد، قلت ايش رايك اخي العبد تاخذ هذا الثوب وتعطيني هذا العبد؟ سلعه سلعه سلعه او ثمن ما في مشكله،